يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده. الآية بهذه الآية يستدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصير، مثل القوقة والخس والجزر والجرجير إلى آخره. وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟ الله جل وعلا نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنها يوم حصادها إذا حصدها إذا رأى وحصل على مالها أنفقها وحطها في سبيل الله، هذا الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولا يرد بخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتنتفع بها حالا ومآلا، هذا محل الزكاة. وأما الفواكه التي تمكن في الحال ولا تدخر ولا تكال ولا توزن، هذه ليس فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة التمر إذا بلغ النصاب أو الحوش.